هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من وصايا الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض عدوك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. مثل. خير الأمور الوسط. مثل شعبي معروف في كل البلاد العربية، ويضرب في الدعوة للاعتدال في كل أمر من أمور حياتنا، وعدم أخذ النفس إلى التطرف نحو التفريط أو الإفراط، وكلاهما سيء. والمثل بصيغته العربية القديمة خير الأمور أوسطها. علم. الفيتامينات. الفيتامينات مركبات عضوية ضرورية للنمو الطبيعي واستمرار الحياة في الإنسان والحيوان، ونقصها يسبب أمراضا يمكن أن تؤدي حتى إلى الموت. كثير من الفيتامينات يتوفر وبكميات كافية في الغذاء العادي المتوازن، وبعضها الآخر يصنعه الجسم مثل فيتامين دال وفيتامين كاف. يحدث النقص في الفيتامينات الضرورية للجسم عند الأشخاص الذين يتناولون غذاء محددا دون بقية الأغذية، أو الذين يعانون من سوء الهضم والامتصاص، أو عند الإصابة ببعض الأمراض. الفيتامينات والمعادن التي تحضرها المختبرات وتباع في الصيدليات ليست كالتي تتواجد في الأغذية الطبيعية والتي ينبغي التركيز عليها. الاعتقاد الشائع بأن تناول كميات كبيرة من الفيتامينات يفيد الجسم اعتقاد خاطئ، بل وعلى العكس فإن ذلك قد يسبب مشاكل صحية كما يؤكد الخبراء. مرة أخرى، فإن خير الأمور الوسط. شعر. الشاعر البريطاني الكبير رودييارد كيبلينج، المتوفى في 17 من يناير عام 1936، والمعروف لدينا بعبارته الشهيرة الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيا، له قصيدة شهيرة بعنوان إذا. هذه ترجمة لبعض أبياتها: إذا استطعت أن تحلم ولم تصبح عبدا لأحلامك، إذا استطعت أن تفكر ولم تجعل الأفكار هدفك، إذا استطعت أن تكون حبيبا دون أن تصبح مجنونا بالحب، إذا استطعت أن تكون شجاعا دون تهور، وأن تكون حكيما دون أن تكون واعظا، إذا استطعت أن تصاحب الملوك وألا تفقد مقدرتك على مصاحبة العامة والتحدث إليهم، إذا لم يستطع الأعداء أو الأصدقاء أن يقدموا على إيذائك، عند ذاك تكون رجلا يا بني. شعر رودييارد كيبلينج. طرفة. قول لي يا سعيد. يا سعيد. لا، أنا بتكلم بجد. أنت بتفضل مين أكتر، المرأة الجميلة ولا المرأة الذكية؟ لا دي ولا دي، أنا بفضلك أنت يا حبيبتي. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.